مساجد. ها. نعم. كفار يتصورون هناك. نعم. المرات عندهم نساء نعم. هو جميل يعني شكله جميل فلا تذهبون تصورون. يعني تصوير الكافر لمساجد المسلمين في تفصيل. إذا كان يريد أن يذهب بهذه الصور إلى بلاده ليسخر بالمسلمين وبأحوال المسلمين فهذا ممنوع. وأما إذا كان يذهب يعرضها ليعرف معابد المسلمين وأنها ليست كمعابد النصارى فهذا لا بأس به.